مع الله في سكنات الحياة، مع الله في حركات الحجر، مع الله في نسمات الرياح، اللواقيح تخطر بين الشجر، مع الله في نفحات الشذا، مع الله ملء ثغور الزهر، مع الله في الحقل حلو الجنى، مع الله في الروض داني الثمر.